Thank you. Go. صار جديدة جديدة الدقيقة وانت ما في مرة ما بنقدر نطيق يا بوجة الدنيا بقربك يفرق كل طاير يا حيا بوجة وجنة من بعدك We'll be right back. تسافر المال